السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك عن حج الصبي والمرأة. فقد وردت السنة المطهرة بمشروعية حج الصبي، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي. ويصح حج الصبي نافلة له، ولمن قام على تدبير أموره في الحج أجر الدلالة على الخير، ولا تكفيه هذه الحجة عن حجة الإسلام الواجبة، بل إذا بلغ الصبي فعليه أن يؤدي الحج الواجب. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والبيهقي. ونقل الترمذي وابن عبد البر والوزير بن هبيرة وغيرهم إجماع الأئمة من أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا وجد وبلغ، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. والصبي إما أن يكون مميزا يعرف الوضوء ويعقل أمور العبادة فيحرم بنفسه، لكن اشترط بعض العلماء إذن وليه في المال، بذلك لما يترتب على الإحرام من النفقة والهدي. وإن كان الصبي غير مميز أحرم عنه وليه في المال، فإن عدم ولي المال قام غيره مقامه، وهو ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائلة: ولك أجر، من غير أن يستفصل. والصبي الذي لا يميز إذا أراد والده أن يطوف به طهره من النجاسة ووضأه، والمميز يؤمر بالطهارة والوضوء للطواف، ويجرد الصبي الذكر للإحرام. قد روى الأثرم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه طاف بابن بنته عبد الله بن الزبير في خرقة، وكانت عائشة تجرد الصبيان للإحرام، وكلما أمكن الصبي أن يقوم به بنفسه من أفعال المناسك لزمه فعله، وما عجز عنه عمله الولي عنه. يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه. ولا يجوز أن يرمي عنه إلا من تلبس بالحج، لا يجوز أن يرمي عن الصبي إلا من تلبس بالحج في عامه، ولا يعتد برمي حلال لم يحج، لأنه لا يصح رميه لنفسه فلا يصح عن غيره. ويرمي الحاج عن نفسه أولا ثم عن موكله، وإذا حمله فطاف به وسعى به ونوى ذلك عنه وعن الصبي الذي يحمله صح ذلك وأجزأ عنهما. وإذا فعل الصبي ما تجب به الفدية أخرجت عنه من مال وليه، ومتى كان حجه تمتعا أو قرانا وجب به الهدي إن أيسر به وليه، وإلا عدل إلى الصيام. ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم وسفره معها. وقال الإمام أحمد: هو من السبيل المذكور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث ابن عباس: لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج معها. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه من شروط الأداء مثل اشتراط القدرة البدنية على الأداء، وعلى هذه الرواية يحج عنها لموت أو مرض لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به. وعن أحمد رواية ثالثة أنه لا يشترط، فتخرج مع النساء ومع كل من أمنت. وقال الإمام مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: مع حرة مسلمة. والصحيح عند الشافعية يلزمها مع نسوة ثقات، ويجوز لها مع امرأة واحدة. ونقل ابن مفلح في كتاب الفروع عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة. والخادمة إذا أرادت الحج وليس معها محرم فتحج مع النساء الثقات، لأنها في البيت الذي تخدم فيه ليس معها محرم، فبقاؤها في البيت بدون محرم وسفرها للحج بدون محرم. والحج من أعمال الطاعة، وهو خير ما تشتغل به، فلذلك تحج مع النساء الثقات. والمحرم هو من تحرم عليه المرأة على التأبيد، المحرم هو زوج المرأة، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. والسبب المباح مثل الرضاع والمصاهرة. ويشترط أن يكون المحرم ذكرا بالغا عاقلا مسلما. ولو كان ذكرا مميزا عاقلا أجزأ ذلك. ونفقة المحرم إذا حج بها على المرأة، ونفقة المحرم إذا حج بالمرأة فإنه يكون عليها إذا لم يتحمل ذلك عنها، لأنها هي السبب في سفره. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.